فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. روى الإمام أبو جعفر ابن جرير في تفسيره، والإمام أبو بكر ابن المنذر، والإمام ابن أبي حاتم وغيرهم عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى عليهما أنه قال في تأويل هذه الآية: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي يسمع لكل أحد. ويؤكد هذا من عادته وخلقه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما أخرجه الإمام أبو داود في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: ما كان أحد يلتقم أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، أي ليكلمه سرا، فيكون عليه الصلاة وأفضل السلام هو الذي يشيح عنه حتى يكون الرجل هو الذي ينتهي، أو كما قال. إذن كان النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أيها الإخوة لا يرد أحدا، كان يستمع إلى كل من أراد أن يحدثه أو يسار كان صبورا على ذلك عليه الصلاة وأفضل السلام، يسمع من هذا ويسمع من هذا ويسمع من هذا ويسمع من المنافقين الكذابين الذين يستغلون هذه الخلة وهذه الخصلة الكريمة ويقلبونها من بعد ذلك على أنها مثلبة، يقولون هو أذن سماع، هو قمع كما يقال، قمع يستمع لكل أحد، كل أحد يفرغ في أذنه ما يريد. طبعا أيها الإخوة كما تعلمون نحن نرى الآخرين ونرى العالم ونرى الوجود من حولنا كيف؟ من خلال شبكة إسقاطية، نسقط ما في نفوسنا، ما في مدركاتنا، نسقط مشاعرنا أيضا ووجداناتنا على الخارج، على الآخر، على أي شيء، من خلال هذه الشبكة، من خلال هذا المنظور الإسقاطي نرى الآخرين. ولأن هؤلاء المنافقين أيها الإخوة كانوا يرون أن المجد والشرف والرجولة والاستقلالية في الشخصية تكون بأن يحتكر الإنسان مجال الحديث فقط ولا يعطي مجالا لغيره، أي يبذ ويبذ الجميع في هذه الحلبة، حلبة الكلام والمنافسة والمجاراة اللفظية. هذا هو ابن بجدتها وفارس حلبته كما يقولون، فقد كانوا يرون ولا شك أن هذه مثلبة في رسول الله. لكن ماذا يقول؟ لا أقول العلم، وإنما الإنسان اليوم بعد هذه المئات وبعد هذه القرون التي توالت ماذا يقول في هذه المسألة بالذات؟ يقول باختصار أيها الإخوة: إن هؤلاء وأمثالهم كانوا حصارم، كانوا غير ناضجين عاطفيا. لعل كثيرا منكم سمع بهذا المصطلح الذكاء العاطفي، ولذلك كانوا بلها، كانوا أغبياء عاطفيا. تعلمون وأشرنا إلى هذا غير مرة أن العلم اليوم يقر بأن الذكاء ليس هو مجرد الذكاء المعرفي، الكوجنيتيف يعني انتليجنس، ليس هو الذكاء المعرفي، ذكاء تحصيل معلومات، ذكاء أشبه بذكاء بنك المعلومات أو بالكمبيوتر الحاسب الآلي. الذكاء الذي يخول صاحبه أن يحصل على شهادة عليا أو أقل من عليا، لا، هذا قسم أيها الإخوة متواضع جدا، حتى تأثيره في الحياة متواضع جدا. قد بيّنت بعض الدراسات أن أثره لا يزيد على 4% في نجاح الشخص. ممكن عنده معلومات كثيرة، عنده شهادات، لكن غير ناجح لا مهنيا ولا اجتماعيا ولا تواصليا. دراسات نفسية متخصصة 4%. بعض هذه الدراسات بلغت به أي بتأثير الذكاء المعرفي 10%. بعضها وهذا أكثر ما وقفنا عليه بلغت به 25% فقط، الربع. وأما 75% سر النجاح في الحياة وفي المهنة، في الوظائف، في الأعمال، في الصفقات حتى التجارية، فهو للذكاء العاطفي وليس للذكاء المعرفي. طبعا هناك ما يعرف بالذكاء المتعدد الجوانب، multiple intelligence، ذكاء متعدد الجوانب. هناك الذكاء الروحي، هناك الذكاء الجسدي أو الحسي، هناك الذكاء المنطقي أو الرياضي، هناك الذكاء الجغرافي، هناك الذكاء الموسيقي، هناك الذكاء المجرد، هناك الذكاء الطبيعي، وهناك الذكاء الفضائي، وأخيرا هناك الذكاء العلائقي أو ما يعرف بذكاء العلاقات. هذه أنماط مما صار يعرف بالذكاء المتعدد، بالذكاء المتعدد. على رأس هذه الأنماط وهذه التقاسيم والأنواع يقف ما يعرف بالذكاء العاطفي، وهو الأكثر خطورة والأكثر أهمية والأكثر تأثيرا في حيواتنا وفي علاقاتنا وفي تواصلنا كبشر، وفي تواصلنا كبشر على جميع المستويات وفي كل الميادين. يستأثر وحده كما سمعتم آنفا ب 75% من الأثر الذي يقف وراء أو من خلف نجاح الإنسان وتبريز الإنسان ومقبولية الإنسان وحصول الإنسان على إشباع لطموحاته ورغباته وآماله في هذه الحياة. إنه الذكاء العاطفي وليس الذكاء المعرفي. ما هو الذكاء العاطفي وما علاقته بقضيتنا اليوم وما علاقته بالآية وتفسير الآية؟ الذكاء العاطفي أيها الإخوة من بين تعريفاته الكثيرة جدا هو القدرة على التقاط الرسائل العاطفية للآخرين، التقاط الرسائل العاطفية للآخرين وفهمها وإدراكها، أولا على الالتقاط المجرد، ثم الفهم والإدراك، وأخيرا الإدارة المانجمنت، تعمل إدارة لهذه العواطف. وهذه ميزة لا يتمتع بها كل الناس على مستوى واحد، بل يتفاوتون تفاوتا بعيدا. وللتنشئة أيها الإخوة الأسرية والمدرسية لمراحل الطفل الأولى العمرية تربويا أهمية قصوى، أهمية بالغة في تمتع هذا الطفل الذي سيكون راشد الغد بمستوى مقبول ومستوى محترم من الذكاء العاطفي، أو للأسف بالضبط من ذلك، حرمانه من ذلك. إذن هذا هو باختصار الذكاء العاطفي. من أهم الميادين التي يعمل فيها الذكاء العاطفي أيها الإخوة والأخوات هو ميدان العلائق أو العلاقات مع الآخرين. هذا الآخر الذي قد يكون زوجة أو زوجا أو صديقا أو جارا أو قريبا أو مدرسا أو شيخا أو تلميذا أو رفيقا في سفر أو إلى آخره. ذكاء العلاقات. ومن أهم ما يتميز به ذكاء العلاقات مع الآخرين هو ما يعرف بفن الاستماع، أن يكون لديك القدرة أن تستمع، وليس أن تسمع، إنما أن تستمع إلى الآخر بطول بال كما يقال، بطولة روح، أن تستمع إلى الآخر، ليس فقط أن تستمع وليس فقط أن تلتقط حتى الإشارات العاطفية من الآخر. طبعا التقاط الإشارات العاطفية من الآخر لا يكون فقط عبر الاستماع إلى كلماته. الكلمات لا تشكل أكثر من 30% كحد أعلى، 30% فقط. وأما الاستماع، يعني استماعك إلى الكلمات لا يشكل إلا 30%، أما الكلمات ذاتها الألفاظ فتشكل 10%، ويبقى كم؟ 60% لما يعرف بلغة الجسد، شكل الوجه، الملامح أيها الإخوة، العينين، حركات اليدين، الحركات النمطية كما يقال التي يأتي بها الشخص، التنحنح، أشياء أخرى كثيرة. هذه لغة الجسد تشكل 60%، تشكل 60%. إذن التواصل اللفظي عبر اللفظ وحده إذا لم نأخذ دور الاستماع في الحساب لا يشكل أكثر من 10% الذي يعرف إيه؟ بالاتصال اللفظي. أما الاتصال غير اللفظي أو غير الكلامي non-verbal يعني communication فيشكل 90%، 60% منها للغة الجسد، و30% للمقدرة على الاستماع. للمقدرة على الاستماع، الاستماع أهم بكثير من أن نتكلم، سنفصل في هذه القضية. ومن هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام ذا قدرة غير عادية جعلته مضرب مثل المنافقين بأنه أذن. والآن الناس يحترمون الشخص الذي يمكن أن يقال إنه أذن، يقول كل آذان صاغية، شخص على أخلاقية عالية، شخص يتعامل بروحية تفهم وإدراك احتياجات الآخرين، احتياجات الآخرين لأن يتكلموا، لأن ينفسوا، لأن ينفثوا، لأن يقولوا ما عندهم. هذا شخص أيها الإخوة الآن يعد شخصا متكاملا أخلاقيا، متكاملا معنويا، ناضجا عاطفيا وروحيا. لكن المنافقين البل الذين قال الله فيهم سبحانه وتعالى ومنهم من يستمعون إليك، لكن هل يدركون؟ هل يلتقطون؟ لا، هكذا فقط بالظاهر. ومنهم من يستمعون إليك بدل قوله أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، من سورة يونس. والآية فيها إعجاز عجيب جدا ومدهش. فقد البصر أيها الإخوة عنوان له القرآن بماذا؟ بأنه عمى فقط، ليس أكثر من ذلك. لكن فقد القدرة على الاستماع التعاطفي الإيموشنال، يعني على الاستماع التعاطفي الحقيقي، ماذا سماه القرآن؟ بلها، جنونا. قال أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. أنت تتعامل مع شخص مجنون، الشخص الذي ليس لديه القدرة على أن يستمع حقيقة وأن يمارس فن الاستماع وأن يلتقط الإشارات العاطفية من الآخر هو شخص مجنون، وأنت تتعاطى مع مجنون حقيقة. مهما حاول أن يناقشك وأن تناقشه وأن تأخذ وأن ترد، أنت تتعاطى مع عبله، مع إنسان يشكو إعاقة عقلية. هذا ما قاله القرآن الكريم. الآن العلم يعبر عنه بماذا؟ بالصمم أو بالأمية العاطفية. أنت تتكلم مع إنسان أمي عاطفيا، وماذا يبقى في الإنسان إذا كان أميا عاطفيا؟ ماذا يبقى فيه؟ ذكاء المعلومات، حافظ بعض الأرقام وبعض المدن وبعض المعلومات وبعض الآيات والنصوص. هذا لا يساوي شيئا، هذا لا يساوي شيئا. حقيقة أنا اخترت هذا الموضوع لأن من ضمن مشاكلنا نحن العرب والمسلمين مشكلة تشكل ما يشبه حالة استعصاء أيها الإخوة، عدم القدرة على أن نتحاور. لماذا؟ لأن أس الحوار هو الاستماع. إذا لم تستطع أن تستمع لي وفق فن الاستماع، وفق قواعد فن الاستماع، ليس مجرد أن تنصت، ألا تتكلم، ألا تقاطع، لا، أن تستمع. وسنقول كيف إيه يكون فن الاستماع على أصوله، كيف يمكن أن يكون هذا الفن على أصوله، أن نتعاطى معه على أصوله وفق قواعده. لا حوار بلا استماع. ولذلك يعرف حوارنا أو حواراتنا بأنها مونولوجات جمعية. مونولوج هو حديث الكل يتحدث لنفسه، كل يتحدث لنفسه فقط، ولا يعنيه، لا يعني أن يسمعه الآخر، والآخر لا يعني أصلا أن يستمع، وهو في الفترة التي يستمع فيها يعد نفسه لكي يرد، لكي يدافع، لكي يتحدث. فهو متحدث بالقوة وبالفعل، في صمته متحدث بالقوة، في حديثه متحدث بالفعل. ولذلك يعرف هذا الحوار أو هذه الحوارات بأنها حوار الطرشان، مثل حوار حقيقة هذا حوار الطرشان، تتكلم الآخر لا يستمع إليك أصلا، وهو يتكلم وأنت لا تستمع إليه، إذن دخلنا في حوار طرشان. للأسف بجرد سريع جدا لأدبياتنا العربية والإسلامية وجدنا أن الأدبيات المختصة والتي تدور حول فن الاستماع قليلة جدا. ولا تحدثني عن الأدبيات الصمت التي تتحدث عن الصمت، كثيرة جدا. والصمت شيء مختلف تماما عن الاستماع، الصمت شيء مختلف تماما عن فن الاستماع وفق قواعده العلمية، شيء مختلف تماما. لا نكاد نجد هذه الإشارات إلا في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد كان صلوات ربي وتسليماته عليه خرقا فعلا للمعتاد الفكري والمعتاد التقاليدي والأعرافي والمعتاد الأيديولوجي والعقدي، خرقا لكل المعتادات في جميع الدروب. عليه الصلاة والسلام. ولذلك لم يستطع هؤلاء البل الحمقى أن يلتقطوا جوانب العظمة فيه فأحالوها إلى جوانب مسيخة مشوهة، أرادوا بها أن تنال من اكتماله عليه الصلاة والسلام، من كمالاته. وفي الحقيقة العكس هو الصحيح تماما، العكس هو الصحيح تماما. أيها الإخوة، كان عليه الصلاة والسلام يتميز بمستوى نضج عاطفي، لا أقول لا نحسب بل نخضع أن أحدا من البشر كان أو سيكون لم ولن يتميز بقريب من هذا المستوى، شيء عجيب جدا. عالم النفس التحليلي الفرنسي الشهير عالميا بيير داكو في كتابه سيكولوجيا الحرية الداخلية يقول، بعد أن أشار إلى أن النباتات ترجمت عن رجوع إيجابية positive reactions، يعني عن أفعال رجعية أو ردود أفعال إيجابية، إزاء الذهن البشري وإزاء الموسيقى كما إزاء الكلمات الودودة معها من البشر النباتات، تساءل يقول، والآن يحق لنا أن نطرح هذا السؤال، أليست العلاقة بين الذكاء العالي والتعاطف العالي والحب الكبير صميمية، بحيث يكون الأكثر ذكاء هو الأكثر قدرة على إعطاء الحب الأكبر؟ وهذا كلام في منتهى الصحة والدقة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان الأكثر نضجا وذكاء عاطفيا عليه الصلاة والسلام، بدليل أيها الإخوة أنه كان قادرا كما قال بيير داكو على أن يعطي الحب لكل ما حوله عبر أشكال من التواصل غريبة وعجيبة، حار وسيحار العلم في تفسيرها، إنه إلا أنه لم يحر في وصفها والتقاطها للأسف. أقول للأسف لأننا نحن الذين حرنا ولم نلتفت إلى الجانب كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل المطر بصدره الشريف، يستقبله ويقول إنه حديث عهد بربه. الثمار كان يقطفها وهي جديدة ويقول إنها حديثة عهد أيضا بربها. يقول إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي بعنوان النبوة، يقول السلام عليك يا نبي الله. علاقة مع الحجر، تواصل ليس مع النبات. وبحسب داكو وبحسب الأبحاث العلمية أيها الإخوة، إذا كان لحجر أن يحس بهذا الإنسان العظيم، الإنسان الذي ليس كسائر الناس، فالنبات من باب أولى أن يحس، وهذا مكان إحساس النبات بنا أنضج وأعمق من إحساس حجر. وإحساس السمكة في الأكفاريوم في حوض الأسماك بلا شك إحساسها بك أعظم من إحساس نبات مزروع في بيتك في أصيصه في زهريته بك. إحساس الحيوان الأليف كالقطة مثلا أعظم من إحساس السمكة بك. ولا ريب أن الطفل إذا كان ناضجا عاطفيا لابد أن يكون إحساسه بك أعظم من إحساس هذه القطة، أعظم من إحساس هذا الحيوان الأليف. مراتب، أليس كذلك؟ ثم إحساس الزوجة الراشدة أو الصديق القديم الذي بلغ أشده أعظم من إحساس هذا الطفل بك. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه. يقول علماء الذكاء العاطفي، هذا فن عجيب جدا ومتطور، تطور بسرعة من فروع علم النفس، يقولون إن الذكاء المعرفي يبلغ ذروته، ذكاء المعلومات ذروته مع نهاية مرحلة المراهقة ينتهي، ويظل هكذا أيها الإخوة حتى نهايات 50، لا يزداد، يبلغ ذروته، يزداد كما ولا يزداد كيفا، ما في تطورات كيفية، فقط كمية معلومات زائدة. لكن الذكاء نفسه المعرفي، القدرة على الابتكار والإبداع، تبلغ ذروتها مع نهاية مرحلة المراهقة. أما الذكاء العاطفي فيبلغ ذروته متى؟ مع نهايات 40، مع بداياتها إلى نهاياتها يكون الإنسان في قمة ذكائه العاطفي. هل لأجل هذا السر؟ ربما، لعل كان اختيار الله، كان اختيار الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله في سن 40 وليس قبل ذلك في عموم وأغلب الأحوال. نعم، لأن النبوة تشكل تعاطيا مع البشر، مع الهيئة الاجتماعية، مع الأفراد، مع الظروف، مع الأحوال المختلفة لكل أحد على حدة أيضا. فكان لابد لزاما أن يكون النبي شخصية ناضجة تماما عاطفيا وليس فقط إدراكيا أو معرفيا. مسألة المعرفة والإدراك أسهل بكثير، لكن مسألة الذكاء العاطفي هي الأصعب، والتي تحتاج إلى عامل الزمن، التي تحتاج إلى عامل الزمن. الشخص الذي بلغ 40 وجاوزها، يقول العلماء وفق الدراسات والمعطيات التجريبية، أكثر قدرة على التكيف والتلاؤم مع المحيط والبيئة وإدراك حاجات المحيط والبيئة. طبعا الأشخاص يشكلون جزءا هاما جدا من المحيط والبيئة، مش معناها البيئة بمعنى الأنفيلت يعني environment، البيئة الطبيعية فقط، لا، البيئة الاجتماعية طبعا بدرجة أولى، والأشخاص يشكلون عنصرا رئيسا في هذه البيئة وفي هذا المحيط. أكثر قدرة على تفهم مشكلات الآخرين ثم اجتراح واقتراح الحلول لها من المراهق الذي قد يحمل شهادات عليا، لكن هذا الناضج 40 أو 50 عاطفيا ليس عنده شهادات، لكن عنده هذا النضج العاطفي الذي يخوله ذلك أكثر من هذا المراهق أو الشاب 30 الحامل للشهادات العليا مثلا، الذي يشكل في رأسه موسوعة متحركة. غير كاف أيضا، غير كاف أيضا، في أشياء كثيرة جدا يتميز بها الإنسان الناضج عاطفيا 40 والخمسيني. نعود إلى ما كنا فيه. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة حن الجذع الذي كان يخطب عليه، وتعرفون قصة هذا الجذع وهي متواترة مروية بالتواتر عن عشرات الصحابة، لأنهم رأوا وسمعوا ذلك بآذانهم وبأعينهم، والحديث متواتر. كان يخطب عليه الصلاة والسلام على جذع نخلة قبل أن يتخذ له المنبر، قبل أن يصنعوا له منبرا، فلما تركه، لما اتخذوا له المنبر، حن الجذع كالعشار، والصحابة عجبوا من أين هذا الحنين، وإذا بالمصدر هذا الجذع يحن إلى رسول الله، إلى القرآن من رسول الله، إلى الموعظة، إلى النصح، إلى ذكر الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنزل النبي من على منبره الشريف واحتضنه، التزمه هكذا بيديه، وقال: لولا أني فعلت ذلك لانصدع. لماذا يا رسول الله؟ قال: شوقا لما فقد من ذكر الله عليه، من سيد الذاكرين صلوات ربي وتسليماته عليه. شيء عجيب جدا، حتى مع هذا الجذع، وهو جذع ليس نخلة حية فيها ماء الحياة، هو جزء أشبه بالميت أو ميت في الواقع والحقيقة أو ميت. حديث معاذ بن جبل رضوان الله تعالى عليه، كيف رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقد نزل الغائط، الأرض السهلة الواطئة من الأرض، يريد أن يقضي حاجته، فجاء إلى جماعة شجر أو نخل، فظلل عليه هذا الشجر أيها الأخوة، هكذا رأى معاذ ذلك بعيني رأسه، الشجر يظلل على رسول الله حتى لا تبدو عورته الشريفة عليه الصلاة والسلام. الشجر علاقة حميمة، علاقة صميمية حقيقية، الشجر يدركه. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة كان يلتقط الإشارات العاطفية من أصحابه. نحن دائما نختزل الأشياء، نفسرها ببعد غيبي الوحي، لا، ليس كذلك أيها الإخوة، ليس كذلك دائما. لماذا نغفل الجانب الإنساني في رسول الله؟ نحن نقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، قبل أن ندرك الرسول فيه لابد أن ندرك ماذا؟ الإنسان. قبل أن ندرك الرسول فيه لابد أن ندرك الإنسان. إذا أخفقنا أن ندرك الإنسان في رسول الله لن نفهمه رسولا فهما جيدا، لن نفهمه، سنضيعه تماما، كما تعامل أيضا مع طفل معاق. إذا أدركنا الإعاقة قبل أن ندرك الطفولة ضيعناه، سنمسخه، سنعوقه مزيد إعاقة، أو سنعوقه بالأحرى مزيد إعاقة. قبل أن نلتقط المعاق لابد أن نلتقط الطفل وأن ندرك حاجات هذا الطفل، كذلك أقول في هذا الصدد، قبل أن نلتقط الرسول من رسول الله لابد أن نلتقط الإنسان من رسول الله، ثم بعد ذلك نتعامل مع الرسول مستوى أعلى طبعا، لأنها مستويات يترتب بعضها فوق بعض. إذا ضيعت الأساس كيف تستطيع أن تتعامل مع الطبق العلوي؟ لا تستطيع، ستفشل تماما، وسوف تكون اختزاليا، تختزل كل شيء الله قاله، الوحي أرشده، جبريل نزل عليه، غير صحيح، غير صحيح. يأتي وابصة ابن معبد وفي قلبه، في ذهنه سؤال، تساؤل، النبي ينظر إليه، يلتقط، لا ندري كيف التقط، لأنه الأنضج عاطفيا، من عينيه، من فيزونوميا وجهه، من مشيته، من حركة رأسه، لا ندري، لأننا لسنا ناضجين إلى هذا المستوى طبعا. يلتقط يقول له: يا وابصة، جئت تسأل؟ نعم يا رسول الله، صحيح، أنا جئت سائلا. لم يأتي في تلكم الجلسة ليستمع فقط كدأ به وعادته يوميا، جاء ليسأل، في ذهنه سؤال حائر متردد. قال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: نعم يا رسول الله. يعلم الفراسة، الفراسة الإيمانية وليست الحكمية، الفراسة الإيمانية يمكن أن تفسر بنفس هذه الطريقة من التفسير. أيها الإخوة والأخوات، عثمان رضوان الله تعالى عليه ذو النورين يدخل عليه أحد الصحابة، لا نحب أن نذكر اسمه حتى لو يسيء بعض الناس الظن به، صحابي جليل وعالم كبير ورجل زاهد، يدخل عليه فيقول عثمان: يدخل أحدكم علينا وأثر الزنا في عيني؟ قال: يا أمير المؤمنين، أوحي بعد النبوة؟ قال: لا وحي بعد النبوة، ولكن فراسة صادقة، فراسة المؤمن الناضج نفسيا. إنك كادح إلى ربك كدحا، الأكثر كدحا. المؤمن هو الأكثر كدحا إلى الله، هو الأكثر قربا من غيره من الفسق والعصاة والجحدة من المطلق لا إله إلا هو، هذا هو. وبالتالي يجب أن يكون أنضج عقليا وأنضج عاطفيا ومشاعريا. قال: لا وحي بعد النبوة، ولكن فراسة صادقة، أو قال فراسة المؤمن الصادقة. وكانت قصة هذا الصحابي جاء أنه وهو يمشي في الشارع التفت إلى امرأة، قال: فنظرت إليها ورأيت من محاسنها، فقط هذه القضية، زنت عيناه، العينان تزنيان وزناهما النظر كما في الصحيح. عثمان التقط هذا، التقط هذا نضج عاطفي عجيب. عمر بن الخطاب كان يجلس إليه الجلاس يحادثونه يقولون الصدق كما الكذب، فكان يقول: أسقط هذا، أسقط هذه، أسقط هذه، هذه كذبة. فيغادره جليس يقول: والله ما قال لي شيئا أسقطه إلا كان كما قال. كيف يلتقط هذا؟ هذا هو الذكاء العاطفي، وهي من أهم الصفات القيادية أيها الإخوة. من جعله الله في موقع القيادة لابد أن يتمتع بمستوى عال من الذكاء والنضج العاطفيين. النبي عليه الصلاة والسلام فاقهم في ذلك. كيف؟ طبعا أيضا من ضمن الروايات الصحيحة كيف كان يلتقط أيها الإشارات العاطفية من أصحابه حين رأى أبا هريرة رضوان الله عليه يمشي في الشارع يوما والتفت إليه، قال: يا أبا هريرة، ما الذي جاء بك؟ الجوع، صح؟ أرى ذلك. قال: نعم يا رسول الله. التقط مباشرة: أنت جعان. فأخذه إلى بيته وجعله يصيب شيئا من لبن، الحديث وهو في الصحيحين. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز وفاق وبذهم في هذا المستوى جميعا. كيف كان يلتقط حتى الإشارات من الحيوانات العجماء، من العجماوات. لذلك كما يقول بيير داكو: نعم، الأكثر ذكاء هو الأكثر قدرة على التعاطف، على الإمباثي، وليس فقط السيمباثي، سنقول الفرق بينهما، على الاعتناق كما يقال أو التقمص العاطفي، إمباثي، هو الأكثر قدرة على ترجمة أعظم قدر من الحب. الحب الأكبر يلده ماذا؟ الذكاء الأعظم. أي ذكاء؟ ليس الذكاء المعرفي. كثير من الأذكياء معرفيا كانوا سفلة أيها الإخوة، كانوا خونة، كانوا غدرة، كانوا نهازين، كانوا وصوليين. فرانسيس بيكون مثلا، نيوتن، حتى نيوتن، برتران دسل، كثير من هؤلاء كانوا من سفلة الناس للأسف، سلوكهم سيء جدا جدا. حتى نيوتن سلوك مشين جدا، حدثنا عنه هوكينغ في آخر كتابه مختصر تاريخ الزمان. لا، إنما الذكاء العاطفي هو ما يعطي الإنسان إنسانيته، محبوبيته، مقبوليته، رضاه، قناعته، شخصيته الكيانية الحقيقية، هو هذا الذكاء العاطفي. يقول عبد الله بن جعفر كما روى الإمام أبو داود في سننه: أردفني رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يوما على دابته، فدخلنا حائطا لرجل من الأنصار. الحائط بستان محوط أو محاط بالأحرى، نعم، يعني له إيه؟ له حائط، نعم، حائطا لرجل من الأنصار. فلما دخلنا إذا بجمل وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجمل هذا رأى الرسول، فلما رأى حن الجمل، حن لما رأى الرسول وذرفت عيناه، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام ومزح ذفراء موضع الأذنين من مؤخر أو مؤخر الرأس، وكلاهما فصيحان، من مؤخر أو مؤخر الرأس الذفرين، ومسح أي ذفراه. ثم قال: من رب هذا الجمل؟ أي من صاحبه؟ للبيت رب يحمي، وأنا رب الإبل عبد المطلب. من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فقال شاب من الأنصار: لي يا رسول الله. قال: لقد شكى إلي هذا الجمل. التقط الإشارات، لغة، تواصل حقيقي، فهم القصة تماما. لقد شكى إلي هذا الجمل أنك تجيعه وتدئبه، فاتقوا الله في هذه البهائم. الحديث شيء عجيب. وفي أبي داود والبيهقي أيضا، عفوا، وأحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضوان الله عنهم أجمعين قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فخرج رسول الله لحاجة الله، فإذا بحمرة لها فرخان، قال: فأخذنا فرخيها، فجعلت الحمرة تعرش، تقول بجناحيها تضرب واطئا، أي قريبا من الأرض، وهذا هو التعريش. جعلت الحمرة تعرش، فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فجع هذه بفرخيها، أو قال بولديها، ردوا إليها ولديها. أين يظهر الالتقاط بشكل واضح جدا؟ يظهر في قوله بولديها. كيف عرف أنهما فرخان وليس فرخا أو ثلاثة أفراخ؟ إذن التقط الإشارة منها، كلمت، شكت إلي، والتقط الإشارة بدقة عليه الصلاة والسلام. بولديها قال، وهو لا يمر ذلك، هي جاءت بعد إيه؟ أن تولى الرسول أصلا، ولم يرى أنهم أخذوا الولدين، إنما رآها تعرش وعرف القصة لأنه التقط. هكذا، هذا ما يعرف أيها الإخوة بماذا؟ بالتقمص العاطفي empathy، وهو يختلف عن التعاطف أو المشاركة العاطفية sympathy. التعاطف شيء ممتاز جدا جدا، وهو خطوة متقدمة أيضا على الطريق، لكن التعاطف شيء يختلف تماما، وهو لب ما نريد أن نحدثكم عنه من فن الاستماع. ما هو روح هذا الفن؟ روح هذا الفن أيها الإخوة، لأن الاستماع مستويات عددها بعضهم خمسا أو خمسة، خمسة مستويات: أعلى مستوى وأرقى مستوى وأكثر المستويات نضجا، والاستماع التعاطفي بمعنى التقمص، عاطفيا، التقمصي عاطفيا، هذا هو يسمى الاستماع التعاطفي. ما هو الاستماع التعاطفي؟ هو أكثر بكثيرا من مجرد التسجيل، أكثر بكثيرا من مجرد التقاط الإشارات، وأكثر بكثيرا من مجرد فهم الإشارات العاطفية أيضا. عجيب. إذن هو درجة فعلا متقدمة جدا من الذكاء العاطفي، هذا أذكى الأذكياء عاطفيا. كيف؟ ما هو إذن؟ ما هو الذي يشكل ما هو أكثر من هذه الأشياء كلها؟ أن ألتقط، إذن أنا سمعت وأنصت تماما والتقط، ثم فهمت وأدركت، ما المطلوب مني أكثر من ذلك؟ نعم، هو هذا الاستماع التعاطفي، أن تتقمص الشخص نفسه، بمعنى أن تصدر عما يعرف بإطاره المرجعي. كل شخص أن له إطار مرجعي، هذا إطار المرجعي مشكل من ماذا؟ من أفكاره، من قناعاته، من عواطفه، من تجاربه، من خبراته في طفولته، في شبابه، في مراهقته. كل هذه الأشياء تشكل إيه؟ الإطار المرجعي الواحد منا، وهو إطار متفرد تماما. الإطار المرجعي لكل شخص أو لكل شخصية منا متفرد تماما. كل واحد فينا فعلا هو واحد، واحد لا ثانية له، وهذه من قدرة الله الخلاق العليم، لا إله إلا هو. لا يخلق إيه من الإنسان إيه نسختين، حتى لو خلق إيه نسختين، بيولوجيتين أو حيويتين عضويتين، لكن كيانيتين مستحيل، لأنه خلاق. هذا من السعة، هو واسع، لا إله إلا هو. وهذا من السعة، من السعة في العلم، من السعة في الرقابة، من السعة في الرزق، من السعة في الخلق، أنه يعطيك ما لا يعطي غيرك أصلا، ويعطي غيرك ما لا يعطيك. هناك المشتركات، لكن هناك الفوارق، وهي كثيرة في هذا الباب، في هذا الباب. الآن كيف أصدر عن إطار الشخص الآخر المرجعي؟ عملية أكبر من الصعب نفسه، أكبر من الصعوبة، لكن هي التي تشكل جوهر ما يعرف بالتقمص أو بالتقمص العاطفي، الاعتناق. بعضهم يترجمه بالاعتناق empathy، الاعتناق أو التقمص الوجداني، التقمص العاطفي، تغيير موقع الإدراك كما يقول علماء اللغوية العصبية، تغيير موقع الإدراك. تحاول قدر المستطاع، هذه المسألة لا يمكن أن نصل إليها بخطوة واحدة، بتمرين واحد، وفي فترة زمنية مستحيل. لذلك يقال خير معلم ما هو؟ الممارسة. خير معلم أن نمارس، أن نمارس الشيء. كل المشاكل التي تنشأ بين الأزواج وبين الأصدقاء وبين المتحاورين وبين المتخالفين وبين المتباينين في الرؤى والآراء والمواقف الفكرية والحزبية والعم إلى آخره، ناشئ من ماذا؟ أنهم لا يمارسون أدنى درجات الاستماع أصلا، فضلا عن أن يصلوا إلى درجة التقمص العاطفي. ضع نفسك محل هذا الإنسان، ما سميناه مرة في خطبة قديمة بالمشروطية. من هنا عظمة رب الأرباب لا إله إلا هو، الله وحده هو القادر أيها الإخوة على أن يحيط بكامل مشروطية كل واحد منا. ما معنى كامل مشروطية كل واحد منا؟ كل واحد منا هو مجموع أيها الإخوة، ونتيجة فريدة أيضا ومزيج عجيب. لماذا؟ لكل ما مر به من ظروف وأحوال وشروط مادية ومعنوية أدبية وحسية. كل هذه الشروط هي التي شكلتك وشكلتني على نحو مختلف، وشكلته على نحو ثالث مختلف تماما. هذه المشروطية لا يدريها إلا الله تبارك وتعالى، لا يحيط بها إلا الله. نحن في محاولة الكدح إلى رب الأرباب، إنك كادح إلى ربك كدحا. نحن في محاولة التخلق بأخلاق رب العالمين، تخلقوا بأخلاق الله، يقول المصطفى المعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام. نحاول أيضا ماذا؟ أن نحيط، نحاول، لن نستطيع لكن نحاول، نتقدم بلا شك خطوات على الطريق بمشروطية هذا الآخر، بمشروطية هذا الآخر. سمعت قصة عن شاب قال لي، سألت مرة شيخا كبيرا فقيها شافعيا فاضلا عالي السن، سألته عن أمر محرج له علاقة إيه؟ بالمنشط الجنسي، وهو شاب عزب يدرس في أوروبا الشرقية، يريد مخرج مما هو فيه، يريد مخرجا، لم يسأله عن الزنا أو الشذوذ، شيء أقل من ذلك بكثير تعلمونه. قال وإذا بالشيخ ينفجر بي على مرأة من الناس ومسمع، ماذا تدرس يا ولد؟ قلت أدرس الطب يا سيدي. قال بئس العلم الذي تتعلمه، يعني بئس الرجل أنت وبئس العلم، اترك العلم واترك الهجرة كلها ولا تسأل مثل هذا السؤال. ماذا؟ هذا شيخ كبير عالي السن قال لي في 90 من عمري، لكن لم يصل إلى مرحلة من النضج لكي يلتقط شرطا واحدا من مشروطية الذي يسأله، لم يحط. أين هو من رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام؟ رسول الله صاحب الشرع على قلبه يتنزل الوحي، يأتيه شاب يستأذنه ليس في هذا الفعل البسيط وإنما في الزنا، النبي لم يغضب ولم يقل له هذا امتهان لي، امتهان لشخصيتي، امتهان لي نبيا ورسولا، أنت تريد أن أبدل شرع الله؟ أبدا. كيف لو سئل هذا الشيخ التسعيني هذا السؤال؟ سيحكم بكفر السائل مباشرة، وسيقول له طلب إيه؟ الحلال من الحرام أو استحلال ما إيه؟ ما حرم الله كفر، وأنت تطلب مني أن أكفر وأنت كافر بهذا الطلب مباشرة بضربة واحدة، يكفر يخرجه إيه؟ من جنات النعيم، يؤبده في الجحيم. النبي أبدا. والصحابة عجبوا من هذا السؤال الجسور شديد الجراءة على رسول الله وعلى مشهد من الناس. ائذن لي في الزنا يا رسول الله، برحت بي العزوبة فأذن لي بالزنا. فأتى به النبي، وما أحسنه المعلم، لم يكهر، لم يكهر، لم ينفره، لم يزجر. تعال يا بني اجلس، أجلسه بين يدي. تعرفون الحديث وهو حديث صحيح إسناده، أترضاه لأمك؟ لا، استثار في هذا الجانب، جانب الغيرة والشرف، وجانب ما سماه إيمانويل كانت أيها الإخوة الشرط الكلي في الأخلاق. كانت أقام فلسفة معقدة جدا جدا، الفلسفة الأخلاقية النقدية الأخلاقية، ثم في الأخير وصل أيها الأخوة والأخوات إلى هذه النتيجة، أن الفعل الأخلاقي لا يكون أخلاقيا إلا إذا كان كليا، طرد الشيء معيارا واحدا لك وللجميع ويصدق على الجميع فيكون أخلاقيا، إذا لم يصدق على الجميع فليس أخلاقيا. ومن هنا الشرع أخلاقي، الشرع ليس فيه تحيزات، أليس كذلك؟ ليس فيه محاباة أبدا، كلي أيها الإخوة، كلي المنهج، كلي الحكم، الشرع هكذا. أترضاه لأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه. أترضاه لأختك؟ لا. لعمتك؟ لخالتك؟ لي. والنبي يقول له وكذلك الناس لا يرضونه. قال يا رسول الله ادعو الله لي. صحيح. فوضع يده الشريفة، وأيضا هذه القدرة الأخرى أيها الإخوة كما قلنا، هذا ذكاء عاطفي كبير ينوم عن نفس مؤمنة تحاول الاقتراب دوما وأبدا من المطلق، إنك كادح إلى ربك كدحا، الأكثر كدحا، ولذلك فيها بركة، فيها سر، فيها نور، فيها جاذبية. إنها جاذبية المؤمن، جاذبية الموصول، هو الذي يستطيع أن يوصل، أليس كذلك؟ كما في الدار الكهربائية، غير الموصول لا يستطيع أن يوصل أبدا، حتى لو كنت موصلا في ذاتك يجب أن تكون موصولا، وصلا موصولا. وضع يده الشريفة على صدره وقال: اللهم ألهمه رشده وأعذه من شر نفسه وبغض إليه الحرام. فهذا الشاب وهو الذي يقول: دخلت عليه الصلاة والسلام وما شيء أحب إلى نفسي من الحرام من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أبغض إلى نفسي من الزنا. صلى الله على معلم الناس الخير. هكذا، لأنه يحيط، هو أحاط مشروطية هذا الشاب، شاب مراهق في مقتبل عمره في مجتمع مغلق، يعاني حرارة الشهوة، يعاني مرارة وحرقة العزوبية، وصل به الحال إلى هذه الدرجة، لعل له رخصة يقول في شرع الله. وهو الذي جراه على أن يجبه النبي بهذا السؤال الجسور جدا. نعم، النبي أدرك المشروطية وعالجها بشكل سليم تماما ونجح. يقول ستيفن كوفي صاحب الكتاب الذي سجل مبيعات مليونية في مستوى العالم، The Seven Habits of Highly Effective People، العادات السبعة للناس الأكثر فعالية، كتاب وزعت منه الملايين عبر العالم أو حول العالم. يقول: لكي تؤثر بي أو في، عليك أولا أن تفهمني، وإذا أردت أن تفهمني فإنك لن تستطيع، جازما لن تستطيع أن تفهمني من خلال رؤيتك أنت، من خلال قصة حياتك، من خلال سيرتك الذاتية أنت. تقول لي: لا أنا فهمت، أنا مررت بهذه التجربة. استمع إلى رأيي، لا أريد لا تجربتك ولا رأيك، انتبه، استمع إلي أولا، افهمني، حاول أن تفهمني من خلال إطاري المرجعي أنا، لا من خلال إطارك المرجعي أنت. ظروفي وأحوالي وخبرتي ورؤاي تختلف عنك تقريبا بالكلية، مشروطيتي غير مشروطيتك، فلا تحاول ادعاء العلم والأعلمية والحكمة لتسارع بتسجيل وإزداء نصيحة وموعظة أو اجتراح حلول. إذا أردت أن تؤثر بي لابد أولا أن تفهمني ومن خلال إطار المرجع أنا، بعد ذلك تستطيع أن تؤثر. هذه كلمات يمكن أن تبدو لبعض الناس بسيطة، لكن صدقوني أنا سأصوغ منها الآن نصيحة، مع أننا ضد منطق النصائح الآن، نصيحة وجربوها، ليجربها كل واحد منكم. واحد عنده مشكلة مع مديره في العمل، مع البروفيسور في الجامعة، مع زميله، مع زوجته، مع أي أحد كان، ليجرب هذه النصيحة. يريد أن يتم صفقة مالية تجارية ولا تمشي، لا تتيسر، يريد أن تتيسر، ليستمع لهذه النصيحة تماما، إلى كلمات كوفي. هذه كلمات عظيمة جدا، وقد استفاد منها أكثر هؤلاء الناس الذين ذكرت نماذج لهم، طلاب ورجال أعمال وزوجات وأزواج إلى آخره. كيف؟ تأتي إلى مديرك، تأتي إلى صاحب الشأن أيا كان، الطرف الآخر في الصفقة، البروفيسور في الجامعة، الشيخ في المسجد، الصديق، الزوج، أي شيء، تأتي إليه وتعطيه في الوقت المناسب الفرصة لكي يقول ما عنده، وتحاول أن تتقمصه عاطفيا، ثم تترجم عن ذلك في الوقت المناسب وفق تقنية مرآة الاستماع، تعرف في علم النفس بمرآة الاستماع. كيف؟ طبعا إذا صمت صمت القبور هو سيكون في شك أكيد وريب جازم أنك لم تفهم، لكن أنت وفق مرآة الاستماع. ما هي مرآة الاستماع؟ بعد كل عدة جمل تحاول أن تستقطع وقت، تقول له: أظن أنك تريد أن تقول كذا كذا كذا، هل فهمتك جيدا؟ إذا أجاب بالإيجاب فليكمل، وإلا فليعد حديثه مرة أخرى. إذا أيقن بعد عدة محاولات أنك فهمته تماما حتى العمق وتقمصته، سوف يشعر براحة غير عادية تجاهك، سوف يحبك. من أكثر أسباب المحبة والمقبولية أيها الإخوة في الشخص هو هذا، فن الاستماع، أن تستمع الآخرين جيدا وأن تتقمصهم عاطفيا وأن تؤكد لهم وفق مرآة الاستماع أنك نجحت في ذلك، سوف يحبونك تماما رغم كل الحسابات الأخرى، سوف تحب تماما، سوف تنجح الصفقة، سوف يتساهل معك البروفيسور، سوف ترعاك الزوجة وتسمح لك وتتجاوز عن أخطائك، سوف يعود إليك أي صديقك أكثر صداقة وأكثر إخلاصا ووفاء لصداقتك وعهدك وهكذا. لكن أين؟ هذا كما قلنا الممارسة والتطبيق خير معلم، لابد أن نمارس ونمارس ونمارس هذا باستمرار. طبعا هذا الحديث مفيد، إلا أنه ليس مفيدا جدا، لأنه حديث عام أيها الإخوة. لكي يكون مفيدا لابد أن يكون مفصلا تماما، ونأتي بأمثلة موسعة تتقاضان أن نتكلم ربما دقائق أطول بكثير حول هذه الأمثلة. لكن هذه إشارات، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا بها وهو خير الفاتحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، لعل بعض الناس يقول: هل ما ذكرت من سبب لهذه الانفعالية والحماسية والدراماتيكية في حواراتنا ونقاشاتنا هو السبب الوحيد، أم أن هناك جملة أسباب؟ لا شك أن التفسير الواحدي دائما يكون خطأ، هناك بلا شك أسباب أخرى لابد أن نجتزئ منها بسبب آخر لأهميته. هذا السبب في ظني مجرد تقويم ذاتي، قد أكون مخطئا فيه. أننا كأمة كنا في يوم من الأيام فاعلين على مسرح التاريخ كما يقال، كنا صناع التاريخ، كنا ذاتا ولم نكن موضوعا للحدث، لم نكن موضوعا للتاريخ، كنا ذوات فاعلة في التاريخ ولم نكن موضوعات تاريخية كما نحن اليوم. نحن الآن موضوعات ولسنا فاعلين، نحن الآن لسنا ممثلين كما يقال على مسرح الأحداث، نحن مشاهدون مستمعون يفعل بنا ويخطط لنا. فقدنا الفاعلية، وإذ فقدنا الفاعلية أو الأداء الفعلي الحقيقي، ماذا بقي لدينا؟ الأداء القولي، أن نتكلم فقط. ولذلك الكلام يشكل عندنا حدثا بدئيا ونهائيا، هو البداية والنهاية، نبدأ بالكلام وننتهي بالكلام، صحيح؟ يحصل ما يحصل نفس الشيء، نبدأ بالكلام وننتهي بالكلام، كله كلام في كلام، وما يطلبه بعضنا من بعض هو الكلام. إذا حدث أي حدث في العالم للأمة أو يخص الأمة من بعيد، يتعلق بالأمة حتى من بعيد، ماذا يطلب الناس؟ يطلب الناس من علمائهم، من الصحفيين، من الأكاديميين والمتحدثين أن يتكلموا، فقط الكلام ونرضى به. وبما أن الكلام هو كل ما في جعبتنا من سلاح، إذن لابد أن نكون متحمسين جدا للكلام. لذلك تشاهدون في الحوارات وفي الجلسات العامة والخاصة رغبة غير عادية مثلا أن يتكلم كل أحد، وإذا لم يتكلم يعطيك انطباعا بثورته العارمة التي تنفجر بعد ذلك على غرة أو على غير غرة، أن التاريخ سينتهي عند هذه اللحظة إذا لم نسمع له ولم ندرك وجهة نظره. ستنتهي الأحداث إلى وبال، إلى خسار، إلى دمار، سنضل ضلالا بعيدا. بالعكس، التاريخ لم يبدأ ولن ينتهي مع كلمتك، تكلمت أو لم تتكلم قد يكون لذلك بعض الأثر، لكنه ليس بداية وليس نهاية، أثر محدود في أفراد معدودين، وقد يكون حتى أثرا سلبيا على غير ما قدرت له أنت. لا، لكن الكل لا. في نفس الوقت عودا على بدء، ينبغي أن نتعلم وأن نعلم أنفسنا، وكلنا مقصرون في هذا الباب، لا نريد أن نلوم أنفسنا وأن نجرح ذواتنا مزيد التجريح. لماذا؟ لأن ثقافة الاستماع في الحقيقة كما قلت، أو ثقافة فن الاستماع، ليس لها نصيب موفور أو حتى مبخوص في أدبياتنا، فضلا عن أن تشكل ثقافة حقيقية لنا. إذن لماذا نلوم على أنفسنا؟ كل ما نحتاجه أن نتعلم فقط، أن نلتقط وأن نبدأ من هنا، من هنا والآن، هذا شيء طيب، لكن لا أن نلوم أنفسنا. للأسف هذه لم تشكل لدينا ثقافة حقيقية في يوم من الأيام، هكذا وضعنا. فعودنا على بدء، أقول لا، علينا أن ندرك حاجات الآخر في أن يقول. بعض الناس يظن أن الآخر إذا قال، كما قلنا، الآخر الزوج، الآخر الصديق، الآخر الأستاذ، الآخر التلميذ، الآخر الآخر إلى آخره، أنه حين يريد أن يقول، حين يريد أن يتكلم، فإنه في أحوال يطلب منا الحل، يطلب منا النصيحة، يطلب منا الهداية. ليس في كل الأحوال، في أحوال نادرة جدا صدقوني، حتى الذي يأتيك ويقول لك أريد أن أطلب منك الفتوى أو النصيحة أو المشورة، يقول ذلك يمكن أن يقوله في دقيقة. لماذا يتحدث ساعة كاملة؟ لأنه في الحقيقة لم يأتي ليطلب النصيحة، هو جاء لينفث، هو جاء لينفث ما عنده. الآن إذا أنت لم تدرك هذه الحاجة الطبيعية، هي حاجة طبيعية ولدى كل واحد منا، وإذا لم تشبع ستعبر عن نفسها بطرق ملتوية، وإذا كبتت ستعبر عن نفسها بانفجارات بعد ذلك، انفجارات مسلكية وانفجارات عاطفية وجدانية خطيرة من الصعب الإحاطة بها وتلافيها بعد ذلك. لذلك إذا أنت لم تدرك هذه الحاجة الطبيعية فستسارع مباشرة إلى اقتراح الحلول واجتراح النصائح والمواعظ، غير صحيح. عليك أن تدرك أن هذا الشخص حين يقول ما نعرف جميعا، وراقب المدخلات الفضائية مثلا، الكل يقول، وهم على فكرة أعطونا هذه الفرصة خاصة في منبر الجزيرة هذا، أعطوهم هذا طبعا تخطيط، وأنا أعتقد أنه تخطيط ربما يكون أجنبيا، أعطوهم فرصة للتنفيذ، لابد أن ينفسوا طبعا ساعة ساعتين متواصل فقط تنفيذ، هذا يسب وهذا يعني وهذا يحلل وهذا يدعي إيه المعرفة وهذا يتنبأ بالتاريخ وهذا يأتيك بنص وهذا يأتيك برؤية، شيء غريب. حاجة طبيعية على فكرة هذه الناس، لا بأس. هذه حاجة تنفيذية، هو يقول ما نعرف ويعرف أننا نعرف، إذا لماذا يقول؟ نعم هو لا يقول لكي يزيدنا معرفة، يقول لأنه يستشعر حاجة إلى أن يقول إنني متابع لست أجهل ما يجري، فقط هو. إذن كلامه إذا ترجمناه على أنه تكرار لما نعرف نكون أخطأنا، لابد أن نترجمه باللغة الصحيحة. كلامه عن أحداث لا علاقة له بشخصه يساوي كلاما شخصيا تماما، يعادل ماذا؟ أنا متابع الأحداث، أنا فلان الفلاني من البلد الفلاني متابع الأحداث فقط، أنا في سياق الأحداث، هذا الذي أريد أن أقوله. إذا فهمناه سوف نحتمله وسوف نصبر عليه ولنعطيه الفرصة. الزوجة حين تريد أن تجلس لزوجها وتتكلم، هي لا تريد دائما كما قلنا في الخطبة السابقة أن ينصحها وأن يعطيها الحلول، لا، تريد منه أن يكون مستمعا متحاطفا. إذا أثبت لها ذلك خلاص سوف تعود راضية تمام الرضا، وسوف تعطيه شهادة بالزوجية الصالحة أنه زوج صالح وممتاز 10 من 10. فقط يستمع، يستمع لها كما قلنا بإخلاص وبتعاطف، لا يقترح لا نصائح ولا يشترح حلولا ولا مواعظ، فقط يستمع ويتعاطف ويستخدم آلية أو تقنية مرآة الاستماع، بعد كل عدة جمل يؤكد لها أنه فهمها أو على الأقل هو بصدد محاولة أن يفهمها. إذا لابد أن ندرك هذه الحاجة الطبيعية، لابد أن ندرك هذه الحاجة الطبيعية. أقر وأعترف بأننا للأسف في أكثر أساليبنا التواصلية لسنا نجيد هذه الطريقة، لسنا نصنعها كما قلت لأنها لا تشكل ثقافة، لكن هذا لا يشكل مبررا أن يبقى الوضع على ما هو عليه. من بين النماذج الأربعة أيها الإخوة المشهورة كأساليب اتصال، وهي المحادثة والاستماع والقراءة والكتابة، يأتي الاستماع في الصدارة، يأتي الاستماع في الصدارة. زماننا الاتصالي نقضي 45% منه في الاستماع، 30% منه في الكلام، الزمن الاتصالي 16% في القراءة و 9% وهذه 100% في الكتابة. إذا نحن نستمع أكثر مما نتكلم، ونتكلم أكثر مما نقرأ، ونقرأ أكثر مما نكتب، هكذا. إذا لابد أن يكون لدينا ثقافة استماعية حقيقية فنية علمية. والأغرب من ذلك أن قدرة الإنسان على الرطانة أو النطق تتحدد في هذا المستوى، 150 كلمة ب 150 كلمة في الدقيقة، كل واحد يستطيع أن يتكلم هذا السريع جدا يعني المهذار المكثار 150 كلمة في الدقيقة، لكن القدرة على السماع الإنسان يستطيع أن يسمع 450 كلمة في الدقيقة، لكن أين هو المتحدث ب 450 كلمة في الدقيقة؟ غير موجود، غير موجود هذا. إذن ما دلل ذلك؟ خلقيا الله خلق لنا أذنين ثنتين أو إثنتين، أذنين ثنتين ولسانا واحدا، لماذا؟ لكي نستمع أكثر مما نتكلم، وحقيقة نحن إيش؟ نستمع أكثر مما نتكلم، 450 150 بفارق 300 كلمة. هل التقطتم الدلالة؟ الدلالة أننا حين نستمع تكون لدينا فرصة كافية وكافية تماما أن ندرك وأن نفهم وأن نعلل وأن نتعمق ما نسمعه. طبعا عندنا فرق 300 كلمة فراغ، صحيح؟ الأذن قادر على أن تستمع 450، على الدماغ يتعامل مع ذلك مع 450 كلمة في الدقيقة، لكن الذي يحدثنا يحدثنا ب 150 كلمة ماكسيموم كحد أقصى 150، يبقى فراغ ل 300 كلمة تعطينا فرصة إيش؟ أن ندرك. إذن من أفضل لمن أراد أن يفهم ويتعمق، أن يتكلم أو يستمع؟ أن يستمع. لذلك قيل من تم عقله قل كلامه، فضل النطق على العقل حكمة، فضل الصمت على النطق حكمة، وفضل النطق على الصمت هجنة، تدل أن الإنسان هجين غير ناضج، حصرم كما يقال، لم يتزبب، حصرم غير ناضج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يهدينا وأن يصلحنا وأن يصلح بنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا يائسا ولا بائسا ولا محروما. برحمتك يا أرحم الراحمين، بلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين، في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان، برحمتك وقوتك يا قوي يا عزيز يا جبار يا قهار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.